يعني الكتب نفسها، الكتب نفسها لما تشوف مثلا كتاب في 10 مجلدات في سيرة النبي بتطلع عليه صلى الله عليه وسلم، ده نبينا العظيم محمد نسيب الكل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف الشديد بعد كل هذا الذي كتب عنه المسلمون اليوم في هذا العصر أجهل الناس للنبي محمد. احنا متفقين ان انا بحبك صح؟ ما تتعبوش مني يا رب. انا اتحدى دلوقتي فيكم اللي قاعدين يكون واحد قرا كتاب كامل من الجلده للجلده عن النبي محمد. مين؟ مين فيكم؟ مين الكتاب قراه من اوله لاخره في سيره النبي؟ مثل مثلا سيرة ابن كثير، سيرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن كثير مجلد واحد قريتها؟ لو سيرة ابن هشام مجلدين قريتها؟ طب قريت زاد المعاد خلاص مجلدات لابن الخير؟ امال قريت ايه عن النبي؟ الرحيق المختوم كتاب صغير اصغر منه كتاب صغير اسمه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لمحمد الخضري. فاهمين منكم اراه؟ وتقول لي بتحب النبي؟ اللهم صل وسلم وبارك. طب ازاي بتحبه انت ما تعرفش حاجة عنه؟ ده اللي بيحب بيتابع اخباره. اعمل فيكوا ايه؟ عايزين يا شباب قبل ما نبدا درس الليلة اخذ منكم عهد ووعد انك تبدا من الليلة دي تقرا عن النبي. ما تروحش بيتكم غير ما تشتري كتاب عن النبي. زي ما قلت لك كده من الكتب اللي انا قريتها اقرب كتاب الرحيق المختوم في سيرة خاتم المرسلين، كتاب لطيف وطيب وهو اللي انا بشرح لكم منه ده الرحيق المختوم في سيرة سيد المرسلين المبارك فوري. لو ما معكش 5 جنيه ثمن الكتاب اشتري نور اليقين بجنيه ونص. جنيه ونص ده ثمن ايه؟ حاجات بسيطة قوي، حاجات بسيطة جدا. لازم انا عايزك تبدأ تسأل دلوقتي وتدور ان سلسلة السيرة دي. النهاردة الدرس رقم 38 من دروس سيرة النبي محمد، 38 في سيرة الرسول نقف الليلة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الطائف. بعد أن توقفنا معه في اللقاء الماضي في رحلة الطائف يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيضع له الله البلسم بعد الجراح والأذى، بعد استهزاء الكفار، بعد غباء من تغاضى من الكبراء، بعد طوب السفهاء، بعد شتائم الأطفال، يرضي الله النبي ولسوف يعطيك ربك فترضى. كانت يقين عند النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فهو راجع يسلم عداس، وعداس يسلم ليه؟ لما يسمع كلمة بسم الله الرسول ياخد عنباية ويقول ايه؟ بسم الله. ويجي واحد بياكل معاه تقول له قول بسم الله، يقول لك يا عليكم يا سنية محققتها قوي، بسم الله يا عم، بسم الله الرحمن الرحيم عشان تتبسط. لا، زي ما قلت لك كده الكلمة البسيطة دي بسم الله ربنا أدخل بها راجل في الإسلام. فأنت ما تعرفش مقدار السنة سواك لما تعطس تقول الحمد لله، وأنت داخل الحمام تقول اللهم إني، لما أنت داخل تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الاشياء اللي انت بتفكر انها بسيطه دي انت لا تدري ماذا تصنع. قد يهدي الله بها امه وينصر الله بها دين. المهم نزل اسلام عداس وانت تصحصح في كلام النبي. رجاء مش عايز كل شويه اقول صل على النبي، رجاء يعني انا بهدد. تلاحظها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما عداس قال له هذا كلام لا يقوله اهل هذا المكان،

كذاب. لازم عقيدتك انه كذاب، لان ربنا قال ما تشوفهمش. اللي يقولك انا شفته يبقى ايه؟ كذاب يقينا، والا تبقى كذبت القران. انه يراكم هو وقبيله ايه؟ من حيث لا ترونهم. عشان كده ربنا قال للنبي قل اوحي الي، مش شفت ولا حسيت ولا عرفت ولا بلغني ولا قالوا لي، اوحي الي انه استمع نفر من الجن وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في هذه البطن، بطن نخلة، استمع إليه هؤلاء النفر من الجن، ثم يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل إلى مكة في حماية رجل منها. بعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريح ليجيره، فقال أنا حليف والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال سهيل أنا من بني عامر لا نجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي، وأنا بقول وقلبي بيتقطع لاني حاسس بالنبي وهواي بره مكه، ويبعث للاخرس بن شريك اجرني لكي ادخل مكه، يقول ما اقدرش. فيبعث لسهيل بن عمرو يقول له ما ينفعش. فيبعث فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله، عشان يبني ما تجعلش يوم ان ابوك طردك من البيت عشان لحيتك، ما تجعلش. ده النبي قبلك وهو سيد الكل، بطلع عليه حبيب الله خليل الله اضطرد ومعرفش يدخل الا لما جاب واحد، فروح هات خالك عشان يدخلك البيت، او خالتك او جاركم، حتى دور على واحد صاحب ابوك يقول له معلش دخل. ما تفعلش، اصل هي دي سنه، ما اتى رجل بمثل ما اتيت به الا عودي. فلذلك انا قلبي مع النبي وهو واقف بره مكة، وعمال يبعث للأخنس بن شريح، ويبعث لسهيل بن عمرو، ويبعث للمطعم بن عدي. زي ما ابن الجوزي يقول بقى، لو كان غيره مكانه لقال يا رب ألست رسولك الذي أرسلت وأنت رب الكل فلم أزل؟ صح، لو واحد غيره يقول كده، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيله ملك الجبال يقول له أطرباها على دماغهم. رسول الله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلم. عشان كده بقول لك اوعى تكره ابوك او جارك او المدرس او الاستاذ او مراتك او اللي بيعاديك من اجل الدين، ما تكرهوش. لا قول معلش هو مش فاهم، والله لو فهم، بس كونه ما يفهمش وانت فهمت دي من نعم ربنا عليك، قول الحمد لله. ده اللي فهم النبي ما صلى عليه، قال اللهم اهد قومي فانهم ايه؟ لا يعلمون. ثم دائما التطلع للمستقبل المشرق، ان الله جاهل لما ترى فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لأمة حبيبك محمد فرجا ومخرجا كما جعلت لنبيك فرجا ومخرجا. نعم نظر للمستقبل الباطن. الشاهد ارسل الى المطعم بن عدي فقال المطعم نعم نعم. المطعم بن عدي كافر كان كافر لو مات على كده. المهم المطعم بن عدي كافر لكن كافر جدع راس محترم. وانا دايما اقول في فرق بين الاخوة والجدعنة. مش كل اخ جدع ولا كل جدع يبقى اخ. في فرق بين الالتزام معلش انت معلش مني والرجولة. مش كل الملتزمين رجالة. في عيال كتير ما تزعلش وبيقينوا دقات نقص وحشة في وفي ناس مش ملتزمين بالدين ولكن في مواقف الرجوله غلط وممكن ما تنفعوش الرجوله دي. المهم زي مطعم ابن عدي كده. المطعم ابن عدي لما الرسول بعث ما صلي عليه ان يدخل في جواره قال نعم ثم تكلح ودعا بنيه وقومه وقال البسوا السلاح وقفوا عند اركان البيت قال البسوا السلاح وكونوا عند اركان البيت فقد اجرت محمدا ثم صلى الله عليه وسلم ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثه حتى انتهى الى المسجد الحرام فقام المطعم بن عدي على راحلته ونادى باعلى صوته يا محشر قريش اني اجرت محمدا فلا يهجه احد منكم. فانتهى رسول الله الى الحجر الاسود فاستلمه وقبله ثم صلى ركعتين وانصرف الى بيته ومطعم بن عدي وولده محتقون بالسلاح يطوفون به برسول الله يحتفون به حتى دخل بيته. فقال ابو جهل ايا مطعم مدير ام متابع؟ قال له انت بتدير ولا مسلم؟ قال بل مدير. قال قد اجرنا من اجر. على القلوب المأفولة يا شيء عجيب. يقول له مدير ام متابع مسلم؟ قال بل مدير. قال قد اجرنا من اجر. اهم حاجه ان انت اهم حاجه انك ما تسلمش اهم حاجه انك تحلق دقنك. في عذاب ايه دي؟ مش عارف. شيء عجيب. هي دي عقليات مشركي قريش. شوف دايما نتعجب من الايه دي. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف غباء الجاهل. طب يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، صح كده؟ لا، يقولوا ده لو ده الحق نزل علينا حجارة من السماء. يا مجانين. طب قولوا لو ده الحق اهدينا ليه؟ مشينا فيه؟ انفعنا بيه؟ لا، يقول له شوف لو الجنة مش هتيجي الا عن طريق السنية مش عايزها. طب ليه كده؟ ليه كده؟ أنا بقول بقى والله لو الجنة تيجي من طريق أي حد أنا مستعد. صح؟ الرسول قال كما صلى عليه أمر أن يقول هكذا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هو استعداد المهتدين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. نعم، اللي يعرف طريق الجنة أنا وراه. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها يا رب. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد كتبت لنا الجنة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ هذا الجميل للمطعم. حفظ الجميل، خلي بالك، من أصول الإيمان. قال رسول الله إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان، من الإيمان، من الإيمان. فحفظ الجميل من الإيمان. الإمام الشافعي له كلمة جميلة قوي، قال إيه؟ قال الحرز، المؤمن الحرز من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لفظة. المؤمن الحرز اللي يراعي لحظة حب عم، لحظة كان فيها حب وود بينك وبين واحد ما انتهاش ابدا، دايما احفظها له دي، ان كان بيني وبينه في وقت من الاوقات ود، وان اختلفنا وان افترقنا وان زعلنا وان اتمشلنا وان وان وان ما انتلوش ان انا كنت بحبه في يوم من الايام. ده المؤمن اللهم اجعلنا منهم يا رب. ولم ينس جميل من افاته لفظه، لم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجميل للمطر بن علي، فقال بعد غزوه بدر في اسارى بدر 70 اسير، قال لو كلمني فيهم المطعم بن عدي لاعطيتهم له. قال لو كان المطعم بن عدي حي وقال لي فيه 70 دول كنت اسيبهم له. الاعتراف بالجميل، تبقى دايما حافظ جميل كل من له جميل عليك. ثم بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أياما. والشباب الجراح ما بتندملش بسرعة، وخصوصا الجراح النفسية، صحيح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف والعودة منها والوقوف خارج مكة والدخول في جوار كافر، كل دي ها؟ ها؟ جراح. فأراد الله أن يداوي جراحه. أصله حبيب الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله جل جلاله إليه بلسما آخر، بلسم بقى جميل، رحلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة العظيمة، وكان في مقدمة الرحلة حادثة شق الصدر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. قلت لكم دي قبل كده، إن في يوم من الأيام من كم سنة كده وقعت في كربة. اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم فرج كربة كل مكروب مسلم. فكنت أقرأ فاكتشفت ولأول مرة في حياتي إن إيه؟ مع إن إيه؟ مع، والله كنت مفكرها بعد. شوف سورة الشرح دي إحنا حافظينها من إيه؟ وإحنا أطفال، لا 3-4 سنين، وكنت مفكرها لحد من 2-3 إن بعد العسر يسرا. فوجئت إنها إيه؟ مع، معاه ان ايه؟ مع العسر، معاه مش اليسر بعديه، ده ايه؟ ده معاه، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. بس المسألة محتاجة صبر، اللهم ارزقنا الصبر يا رب. المهم يا اخوتان، كانت حادثة شرح الصدر. في حديث البخاري حديث مالك ابن صعصعة قال ان النبي، حديث مالك ابن صعصعة عن انس بن مالك، الحديث صحيح البخاري، ان نبي الله صلى عليه وسلم حدثهم عن ليله اسريته فقال: بينما انا في الحصين، وربما قال في الحجر، حجر الكعبة معروف اللي هو السور القصير اللي عليه الفوانيس التلفوانيس ده اللي هو في جهة الميزاب، ميزاب الكعبة ده الحجر، كان نايم فيه رسول الله مصلي عليه. بينما انا في الحصين وربما قال في الحجر مضطجعا، اذ اتاني ات فقال او قال سمعته يقول: فتبقى ما بين هذه الى هذه، واشار من ثغرة نحره الى شعرته. جت صدره من اوله لاخر من قصته فاستخرج قلبي، فتح الفتحة، فاستخرج قلبي، ثم اتى بصدق من ذهب مملوء ايمانا، فغسل قلبي فيه ثم حشاه ثم اعيد ثم اتيت بدابة. حس الشق الصدر في البخاري في الاختصار ده، وانا حريص في قضية كثيرة ان انا امشي ورا النبي صح ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم، فمعتمد جدا على الاحاديث الصحيحة فقط بدون توسع، فيها كفاية. الشاهد ان اللي عايز برضه الاحاديث الصحيحة في كتاب اسمه السيرة الذهبية، صحيح السيرة النبوية، ده كتاب من الكتب اللي بنعتمد عليها في الاسانيد الصحيحة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أتي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج، فتح صدره، أخرج قلبه، غسل بماء زمزم، حشي إيمانا، ثم أعيد والتأم صدره كما كان. في رواية صحيحة: ونزع منه علقة سوداء، لا الرسول يقولي وأنا أنظر، بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يفتح له صدره ويطلع قلبه والرسول ايه؟ ناقص كده، سايق بيتفرج على اللي بيحصل، بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وتنزح الحلقة السوداء، وقال: هذا حظ الشيطان منك. شال حظ الشيطان واترمى. وحشي قلبه ايمانا ثم اغلق. وهذا استعداد لهذه الرحلة العظيمة، تهيئة لهذه الرحلة العظيمة. ثم اتي بالبراق، ما تطلع عليه صلاته، ثم اتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار ابيض. انا اسف مش عادي ان انا اغلط حد، لكن في واحد حمار كتب في القرآن بيستنكر قصة الاسراء والمعراج، يعني ايه دابة دون البغل وفوق الحمار؟ يعني طب وانت مال اهلك؟ يعني انت راجل مش مصدق، زعلان لي انت حر، لكن لو انا مصدق النبي يبقى هصدق دي وايه؟ واكثر من دي، زي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، صح ولا لا؟ لكن ايه؟ ده واحد ما بيفهمش، ودي المشكله الكبيره اللي عايز انصح فيها الاخوه، انتوا بتشتروا الجرايد دي ليه؟ في جرايد قائمه بالتوزيع على حرب الدين، صور لصنع الياره، كلام بالعامية مش باللغة العربية الفصحى، أخبار كل الساقطات وكل الأخبار التي تتصل بالجنس والفواحش، ما ظهر منها وما بطن، وحرب الدين. سبحان الملك الذي قال: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. في ناس جعلين مبدا رزقهم على تكذيب الدين. شيء عجيب. وتفاجئ ان الاخوه بيشتروها وجاي يقول شوف يا شيخ يا عمي اقرا بالنص اقرا حديث النبي اتعلم حاجه في العقيده. قول لا انا جايبها لك انت عشان ترد. مش عايز ارد. نرد ليه؟ مش انا قلت لكم قبل كده قصه الاسد والكلب. الاخوه دول بيحبوا القصص ربنا يهديهم. قلت لكم ان قبل كده الكلب وقع على رمه حمار منتن ففضل ياكل فالكلب تخن وكبر كده ووقف على رجليه. فقام المنافقين حوالين الكلب ده وقالوا له ده انت دلوقتي زعيم، انت ملك الغابه، سيبك من الاسد، اسد ايه وبتاع؟ هو الاسد ده بيفهم حاجه؟ انت الملك. وفضلوا ينفخوا في ودن الكلب لحد ما فكر ان هو الاسد صحيح. قالوا له شوف انت عايز تبقى انت بطل الغابه وملك الغابه؟ روح بقى للاسد اديله قلمين وتبقى انت الملك. هو كده كل واد صحفي قاعد يهاجم النبي عشان يعمل فيها ان هو انت بتعمل ايه؟ يهاجم الدين، يهاجم المشايخ، يهاجم الدعاة. المهم الكلب صدق فراح وقف بره على باب العرين بتاع الاسد وقال اطلعلي بره انا هقطعك. انت عامل لي فيها ملك، انا الملك. والاسد قاعد في وسط الحاشيه بتاعته بيتكلموا في كلام مهم. فاللي حواليه الاسد قالوا لي يا اسد ايه؟ يا عم ما تخرج تدي الواد قلمين خلينا نخلص. يا اوقف انا بتحداك على اللقب. سأل الأسد ما يصحش. بعدين الحيوانات يقولوا إن الكلب تحدى الأسد فلم يخرج له، فقال لأن يتحدى الناس إن الكلب تحدى الأسد فلم يخرج له خير من أن يتحدثوا أن الأسد ضرب كلبا. وصلت؟ فاحنا ما بنتكلمش مع الكلاب خالص، ده شغل صوت. ثاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم انت اسد ابن اسد. والكلام ده بقى النهارده بقى ده موضعه، لان في ناس بيحاولوا يقنعوك ان انت خروف، لا ان انت نعجة، لكن انا بقول لك ان انت اسد. وبرضه القصه دي قلتها قبل كده واقولها تاني لان ده موضوعها النهارده. ان في مره راعي غنم كان ماشي في الصحراء فوجد شبلا. شبل ايه؟ الكلام النهارده عن الاسود. اللهم اجعلنا اسودا في سبيلك. ها يا الكلام كتير. المهم الكلام كتير. الكلام اخذ شبل الاسد ورباه في وسط الغنم. رباه في وسط الغنم بقى يرضع من النعجة وياكل البسيم ويتألف وبقى يهز دماغه كده زي الايه؟ زي النعام. وبعدين كبس وطلعت الشعر بتاع الاسد وهو ماشي في وسط النعاج. النعجة دي تنص عليه والخروف ده يمسحه والمعدة دي تعضه وبيخاف من الكلب، كلب الغنم، وبيجري قدام الديب لحد ما مرة قافلة من الأسود معدية شافت الأسد ده في وسط الغنم. إيه ده؟ أسد في وسط الغنم بيعمل إيه ده؟ فراحوا زقرت الاسود، الغنم جريوا في وسطيهم، جابوا الاسد. تعال ايه ده؟ ليه انا الاسود؟ انا مش وسط الغنم ليه؟ قال لهم انا خروف. قالوا لا انت اسد. قال لهم لا انا خروف. قالوا انت اسد كيف اسد؟ روح وسطيهم كده وانت ارض اظهر ازاي من العراش؟ قالوا كده. فراح فعلا في وسط الغنم وزار الغنم كلهم ماتوا. فانا بقول لك انت اسد، انت اسد ابن اسد، بس اتربيت في وسط الغنم. بس نعود، جيء رسول الله بالبراق اكبر من الحمار واصغر من البغل. شكله ايه ده؟ شكله حاجه من الجنه انت ما تعرفهاش. فيبقى تعمل ايه؟ سمعنا وصدقنا امنا ورضينا. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليصعد اليه فشمت، فسده جبريل وقال له ان هذا خير من على ظهرك. فطلع عليه قال له انت تروح فين؟ ده شرف ليك ان النبي يركبك، ارجع. قال انس يضع خطوه عند اقصى طرفه، يعني اقصى ما تشوف عينه يحط رجله، والخطوه الثانيه انا اقصى ما تشوف عينه. فانطلق به جبريل حتى اتى بيت المقدس. وهنا لازم نقف. تفضل يا عم الحاج. ربنا عليكم، احمدوا ربنا عليكم. ربنا يديمها علينا نعمه وما يحرمناش منها ابدا. ايها الاحبه في الله، لماذا كانت رحله الاسراء والمعراج؟ انا عارف ان كل المسلمين النهارده عارفين الرحله وحضنها وسمعوها كتير من الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وقروا عنها كتير رحله الاسراء والمعراج. لكن دايما انتوا عارفين ان معالجتنا للقصه مش حكايه القصه. انا كتير قلت يجي 20 مره، خدها المره رقم 122. انا مش بحكي قصه ابو زيد البلاري، انا مش بقول قصه عن طرف الشداد، انا بقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم المعلم المربي. عشان كده كل كلمة في حياته تربية، علم. كل لحظة من لحظات حياته أطلع عليه صلى الله عليه وسلم فيها فوائد تنفعك في حياتك النهاردة. فقبل أن أدخل في سرد القصة عايز أتكلم الأول، لماذا؟ لماذا كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ ليه؟ والجواب أولا تثبيتا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يطل عليه بشر. اصل لما قلت لكم ان المكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم لو جمعناه النهارده يعني اظن يبقى اعظم مكتبه في العالم. اكبر اقصد اعظم اقصد ايه؟ اكبر مكتب في العالم ما تقدرش تستوعب الكتب اللي كتبت عن النبي. عدد لا يتصور، لا يتصور. لكن بعض الكتاب الغربيين، بعض الكتاب الكفار اللي كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المسلمين برضه اللي كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا عنه كشخص. احنا لا، انا ما بتكلمش عن شخص، انا بتكلم عن رسول. بعض الناس ظهرتهم جوانب العظمة. احنا عارفين ان العظمة دي مش عظمة شخص النبي، دي عظمة الوحي. الوحي فاهم ولا لا؟ فالرسول في شخصه بشر، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، بشر مثلكم لكن ايه يوحى الي، فهو كبشر يتألم ويتعب ويضيق صدره. قال تعالى ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. قال تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. الشاهد ان الرسول لما رجع من الرحله دي ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم رحله الطائف، رجع بجراح نفسيه هائله من كل قلبه بيقول ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. انا عايزك تفهم معنى الكلام، يقول يا رب انا فهمت، انا تأذيت، انا تعبت، ولكن لو انت راضي ما يهمنيش، لكن انا تعبت. عشان كده قال له غير ان عافيتك هي اوسع لي، عافني. تحس في الدعاء بمقدار تألم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الرحلة، وزي ما هنفرد الرحلة بقى من الأحاديث الصحيحة، يصلي إمام بكل شيء الأنبياء. مين معك يا صلى الله عليه وسلم يمضى به الى بيت المقدس فيصلي اماما بجميع الانبياء. بل اذا كان الصبيان والسفهاء ضربوك فأنت إمام الأنبياء. فهمت؟ إذا كان الأغبياء والجهال كذبوك فأنت إمام الأنبياء. آدم فمن دونه خلفك. دي إيه؟ بلت دور معالجة لجراح النبي صلى الله عليه وسلم، القيادة والريادة. إن الرسول ما طلع عليه آخر الأنبياء يقف إمام، وآدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى ويحيى وزكريا وإدريس و فكأن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اطمن، دول صدقوا أو كذبوا مش دي المشكلة، أنت إمامهم. دي النقطة الأولانية. ولو لم يكن في الرحلة إلا هذه لكفت، ولكن اثنين تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى الغيب الذي يتكلم عنه بعينيه. أن يرى الغيب بإيه؟ بعينيه. في رحلة الإسراء يشوف الأنبياء والمرسلين. عشان كده لما يجي يقرأ في المصحف، يقرأ يبلغ كلام ربنا، يقرأ القرآن، واذكر في الكتاب موسى، يبقى هو شاف موسى. وإلى عاد أخاهم هودا، شاف هود. وإلى مدين أخاهم صالحا، شعاهم شعيبا، شاف شعيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا، شاف صالح. فالغيب اللي هو بيحدث عنه شافوا، لا وكمان شاف السماوات السبعة، لا وكمان دخل الجنة وشافها بعينيه، بتصلي عليه، وشاف النار. وشاف العرش بتصلي عليه صلى ركعتين لا وهو في طريقه في الإسراء شاف المعذبين والمنعمين شاف أكلة الربا وشاف أكلة مال اليتيم وشاف اللي بينام عن القرآن شافهم وهم بيتعذبوا وشاف الشهداء اللي بيزرعوا في يوم ويحصدوا في يوم فشاف الغيب بعينيه بطلع عليه فكانت عملية تثبيت لقلب الرسول لما يحدثك لما يحدثكش عن غيب بقى يحدثك عن ايه شهادة قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رفض ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بنا لديهم واحصى كل شيء عدد الله اكبر يا شباب القرآن عايز كده والسيرة عايزة كده يترسوا بعض عشان تفهم القرآن وتفهم السيرة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغه الرسول رأى الغيب لا رأى بعض الغيب مش كله وكل ما رآه أخبر به مهم جدا النقطة دي لأنك دايما أن يقول لك الرسول يعلم الغيب لا لا يعلم الغيب إلا الله ولكن قد يطلع بعض الرسل على بعض الغيب بشرط أن يبلغه كل ما رأوه يبقى كل اللي شافه قال عليه دي عقيدة لأن في واحد برضه عن الكتاب وبيقول فيه إن الرسول كان يعرف الغيب لا لا لا يعلم الغيب إلا الله وزي ما قلت لك كده هو استدل بالآية دي والآية دايما المبتدعة يستدل بنص الآية أو نص الحديث ما كملش ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي طيب الرسول أفلع على الغيب ليه؟ بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم لحصول اليقين في القلب قبل الدعوة ولما أصحاب الخدود لما كان بيروح للراهب يعلمه التوحيد ويروح للساحر يعلمه الكفر يوم ما شاف الباب ده قال الآن اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله الغلام غلام أصحاب الأخدود كان بيميل إلى الراهب بيميل بقلبه بيميل بهواه هو من وجهة نظره الشخصية الولد إن الراهب على حق لكن ما عندوش يقين فلما شاف الداب قال فاي النهارده يحصل لي اليقين بأمين الضعف لأن حصول اليقين شرط التضحية من أجل الدعوة اللي أعفى لحيته بيقين أو اللي لبسك النقاب بيقين لو اجتمعت الدنيا كلها ما تهدش هذا اليقين خلاص اللي عرف ان الدين بحق لا يمكن لو اجتمعت الدنيا كلها تحرفه ولو ذره اليقين لما يحفظ القلب فلذلك اريد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرى الغيب شهادة ليحصل عنده اليقين الذي يقف به امام العالم اجمع هيقف قدام الدنيا كلها

وبدأت في السنة السابعة وجيت دلوقتي ايه؟ لا بيت المقدس اللي بنروحه في شهر نطلب اليه اكباد الابل شهرا تذهب اليه في ليله وتصبح بيننا. طب خلي اللي بيتكلم مجنون بيقولوا كده واحد بقى ينكته بيها كل ما يروح شهر محمد يقول ايه؟ بيقول لك انه راح بيت المقدس وجه صدق معلش ايه بقى تخيل. فبدأوا يضغطوا بها على المسلمين. شوف بقى ده راجل عاقل يقول خليك انت عاقل. طب تعال نروح انا وانت. طب تعال نقيسها بالمتر. طب يا اخي خلينا نقول ركب فرس بلاد جمل بيقطعها بقد ايه؟ قال تعالى عليها 19 وما جعلنا عدتهم الا فتنه فتنه مين؟ حتى صوت المدخن مش حافظينها اسكت. طب بس بس صلى على رسول الله وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا الرجل. هو الابتلاء. هي الناس طلع بقى منافق فاسق فاجر مرتاب كافر شاك ملحد جاحد مؤمن موحد ثابت صادق. اللهم اجعلنا من الصادقين. فتن جت حادثه يسرى من العراق عشان ايه؟ عشان تعمل الناس كده لتمحيص الصف المسلم. فالاقوياء الخلص ترسخ في قلوبهم العطاء والضعاف المترددون والذين في قلوبهم مرض يتخلص منهم. سيدي سيدك المحن عارف كده بيقولوا ربنا يخليكي يا سده عرفتيني العدو بالحبيب. هي دي القضيه ان لازم يحصل محنه عشان كل الادعياء يقعوا وما يفضلش واقف الا صادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. ما في كتير لا في الموجه ماشي في الهوجه لابس مزيكا عايش في الزفه بيتكلم اوانطه ووقت الجد مش هتلاقي الناس دي كلها. فلا بد من تمحيص قبل الجد. مرحلة جديدة تحتاج إلى التمحيص. اثنين إثبات شجاعة الرسول صلى عليه وسلم. من علامات المؤمن الصادق ألا يستحي من دين الله. أصل بعض الناس بينكسف من الشرع. يعني السواك يبتسف يطلعه قدام الناس عيب تخلف حاطط شجرة بقه. لكن الموحد يفتخر يفتخر يعتز ويتشرف. نعم فكان هذا امتحان للنبي صلى الله عليه وسلم. هينزل يقول في وسط قوم كانوا من شويه بيضربوه بالطوب من غير ما يقول لكانش قال حاجه زي دي. فكان هذا ابتلاء لشجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشجاعة كلام يجي على الوجع. الشجاعة في زمن الجبن والعار. شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ليواجه الموقف بإخبار الكفار بأمر تنكره عقولهم ولا تدركه تصوراتهم. بالحقيقة كده ما تجيش ولا يمكن تصوره. لذلك الرسول لما قعد في وسطهم ودايما صاحب الحق كده ما يستحيش من الحق. جليل الملك في قصة أصحاب الأخدود لما جه للغلام والغلام قلبه بعد ما آمن فرد الله عليه بصره جلس من ثاني يوم إلى في مجلس الملك فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فأخذه فشقه نصفين. هو ده صاحب الحق. قوم شاب راجل. فالرسول ما اطلع عليه نزل ثاني يوم زي ما تيجي على القصة وقعد في وسط الكفار وقال لقد أسري بي ليلة أمس إلى بيت المقدس. فصاروا يتضاحكون ويميل بعضهم على بعض. شوف يا أخي والرسول ثابت ساكن راسخ يتكلم بمنتهى الجدية ما تطلع عليه صلاة خير مرضت بقوافل تجارتكم قافلة فلان فيها كذا وكذا وقافلة فلان فيها كذا وكذا وقافلة فلان فيها كذا وكذا. هتسمع مني المرة الجاية بقى احنا طولنا كده وزهقنا بكم المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله تعالى تسمع قصة النبي ما صلى عليهم. طيب تسألوه صف لنا بيت المقدس. فقال قلت في نفسي لقد أتيته ليلا وتركته ليلا. صح كده ما صلى عليه اصل الرسول راح امتى ورجع؟ طب في حد يشوف حاجه بالليل وما كانش فيه كهرباء؟ طب يشوف ايه؟ قال فوجدت جبريل اتاني فجعل المسجد على كفه يزور به وانا اصف. الله اطلع عليه. والله لو تؤمنوا حق الايمان لاراكم الله العجب. مفيش وسوخ في الايمان. الشاهد اجيب الاول تاني عشان اسالك تعبهم. النساء والمعراج لماذا؟ واحد تثبيت للنبي محمد ان يرى الغيب الذي يتحدث عنه بعينين. اثنين بعد المحنه منحه ايمانا للانبياء والرسل. ثلاثه مرحله جديده تحتاج الى التمحيص. اربعه لإثبات شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك أن تفك أسر المسجد الأقصى. اللهم مكن للمسلمين فيه بعد جهاد تعلي به دينك. في الانتقال إلى المسجد الأقصى هو رسول زار المسجد الأقصى عن كده؟ ما حصلش. الزيارة دي الوحيدة ليه؟ كأنه إشعار أن يتكلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الراية والقيادة من بني إسرائيل ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم الوريث الوحيد لإبراهيم في شعبيه إسماعيل بالمسجد الحرام وإسحاق بالمسجد الأقصى فيكون قد ورث الأمر كله. وطلع عليه الرحلة دي كانت عشان كده. مش نحن المسجد الأقصى ما كان ممكن الأنبياء يجوا ويصلوا مع الرسول في المسجد الحرام والمسجد الحرام أفضل يقينا صح ولا لا؟ الكعبة بيت الله أفضل من المسجد الأقصى صح؟ ليه يروح المسجد الأقصى؟ كده علشان يبقى أخذ الريادة من بني إسرائيل اللي هي بني إسحاق هنا وهنا بني إسماعيل فجمع الريادتين وصار الرائد الوحيد. وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فيه إشارة إلى أنه إذا كان الرسول